بعض الناس يسلي لديه إلى الخادم أو الخادمة وحينئذ ينساهم أو يتناساهم، هل من كلمة لا يجب أن يواجب العوار الواجبين وعدم يعني عدم الاعتماد على الخبر في هذا الشيء، بل يجب العنايه بالوالدين والاحسان اليهما وعبدهما والحرص على كل ما ينفعهما ويقيهما شر الاذى لا من الخادم ولا من الخادمه. يجب على الولد اذا كان وانثى ان يجتهد في بر والديه والاصلاح في كل ما ينفعهم، ومع توجيه الخادمه والخادم تحرصهم على الخشيه الطيب، لكن لا يكفى بذلك. طيب قد يقصر الخادم قد ينسى قد يكون كسولا، فالحاصل ان الولد عليه يعتمد الوالدين والا يكتفي على مجرد عمل الخادم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.